أحان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. أمسك أعصابك يا أحمد. أمسك إزاي بس يا بدنيا؟ ده سبب لنا خسارة كبيرة. البيعة تمت والزبون شال وانصرف. أنا نبهته، قلت له إن البضاعة دي جاي لها زبون هيدفع أكتر. وإيه بس فايدة الانفعال والغضب؟ الموظف ده ما ينفعناش، ده كأنه عايز لنا الخسارة، أنا بقى مش هفوتها له. إهدى يا أحمد إهدى وقوم روح. مش قادرة لغاية كده وخلاص، محروس ده ما بقاش ينفعنا خالص. متتسرعش يا أحمد، أنا هنده لأمين يوصلك بالعربية لحد البيت. ايه في ايه يا احمد مالك؟ مفيش يا امان، مفيش. انا بفهمك لما تكون زعلان واعصابك بايظه. وخلاص بقى يا اميمه خلاص، هعمل لك كوبايه ليمون. خلاص روح اعملي اللي انت عايزاه. روح. جايالك عشان اعرف ايه اللي مزعلك. مش بس فلوس، ده كمان خسرنا احسن زبون. امايمه بتقولي ان احمد على اعصابه ومش عاوز يهدى ابدا. اصل الموظف اللي احنا بنعتمد عليه وعلى خبرته في التسويق غلط غلطه كبيره. ايه يعني غلط متكرر يعني؟ بصراحه لا. امال احمد عامل كده ليه؟ بضاعه قطع الغيار اللي اتباعت بالجمله كان طالبها واحد تاني. خلاص وراحت لصاحب نصيبها. بس بتمن اقل بكتير، والزبون جاي لنا لاول مره، بينما اللي كان هياخدها احسن عميل عندنا. النصيب كده يا ابو دنيا. اصل احمد كان منبه على محروس اللي هو الموظف صاحب المشكله. ايوه، واديني بحاول ارض الزبون اللي مش عايزين نخسره. هتصل بيه تاني، ربنا يروق الحال. قوم بقى يا احمد، قوم نتغدى. ماليش نفسي يا اميمه. هو مش ابو دنيا كلمك وقال لك انه راضى الزبون بتاعك؟ يا اميمه ده الزبون الشركه من اول ما فتحنا. يبقى خلاص ما يدققش بقى في غلطة حصلت. لا مش سهل يا أميمة كده، مش سهل. طب ما تقولي إيه اللي يريحك يا أحمد؟ اللي يريحني إن الموظف ده يفارقنا، يمشي خالص. اشرب الليمون يا أحمد. فاكر يا أحمد بتاع الأرقسوس اللي كان بيفوت علينا في المحل؟ أيوة طبعا أبو الدنيا، فاكر كويس قوي. كان بيطرقع بالسجاط ويقول عريسوس خمير وشفا عال. والليمون اللي انا عاملاه برضو فيه شفا. ها تسلم ايديك يا استوفاء. خلاص يا احمد سامح الموظف بتاعكم. خلاص عشان خاطرك انت بس سامحته وامري لله. محروس من العمال الممتازين، وهي غلطه وعدت. عموما يا ابو دنيا كويس قوي انك رضيت العميل بتاعنا. واكيد اقتنع، مش كده يا ابو دنيا؟ ده اقتنع وزعل كمان. ايه زعل؟ زعل اننا كنا عايزين نفصل العامل علشانه. انا اتصلت بيه وشكرته على انسانيته ناحيه محروس، وتاكدت تماما انه مش هيروح لحد غيرنا، وهينتظر البضاعه اللي جايه لنا على المينا ان شاء الله الاسبوع الجاي. عزيزتي المستمعه، ومن أجل حياة أسرية سعيدة هادئة ومستقرة، منى خليل وسنة أولى زواج. ومعي في سنة أولى زواج دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ منى، وأهلا بالسادة المستمعين. وبعد الزواج بفترة قليلة جدا بتحدث بعض المشاجرات، المشاحنات، تظهر مشكلات. السبب ايه؟ اكتشاف ان احنا مختلفين في الطباع، احنا مش شبه بعض الزوج والزوجة، ودي حاجة مزعلة ناس كتير. ويقول لك انا بحب، هو بيحب يسهر وهي بتحب تنام بدري، فانا زعلان ان هي هي بتحب الخروج وانا بحب مثلا اعرف، او العكس. فهنا الاصدقاء والاصحاب، لان الاصدقاء في الزواج، في سنة أولى زواج بالذات، بيلعبوا دور كبير جدا، ويبقوا لسه ما بعدوش عن لسه ما بعدوش عن بعض، لسه يعني عايشين نفس الحياة. ففي أزواج يعني متعودة إن تخرج مع أصدقائها وبزوجتهم. أيوة. وفي زوجات لا، أنا ما بحبش كده، ناس جديدة أنا مش عايزة أتعرف عليهم مثلا. يعني أنا ليا أصحابي، بقت القصة أصحابي وأصحابك. طبعا احنا عندنا نقاط برضو زي ما احنا قلنا هنبقى مختلفين فيها ونقاط هنبقى متشابهين فيها، بس انا عايز اقول ان المفاجأة اللي انا هقولها النهاردة ان الدراسات برضو العالمية اثبتت، ويمكن اخرهم دراسة عملت في جامعة في كاليفورنيا، اثبتت ان الازواج اللي هم يعني مختلفين في الطباع هم اكتر سعادة من المتشابهين في الطباع. ليه؟ مختلفين لان هم استغلوا الاختلاف ده بطريقة كويسة. عملوا ايه في الاختلاف ده؟ ابتدى هو يعني ما بقاش عندهم ملل وفطور من العلاقة الزوجية مع الوقت، لان هم ده بيحب يعمل حاجة فبعملها معاه شوية، وبعدين هي كمان تعمل الحاجات اللي زوجها بيحبها. مش نقول لا انا مش هعمل معاك دي. هي دي النقطة. هم طلعوا النقطة دي ان انا اعملها لبعض الوقت. احنا ما حدش قال لك، انا حضرتك بتقولي انا ما بحبش اخرج مع الاصدقاء، او انا انسانه مثلا مع اصحابه هو مع اصحابه فانا بحب مثلا الخصوصيه شويه. احنا نقول لك لبعض الوقت اخرجي معاه ومع اصحابه، واوقات تانية خليكي في الخصوصيه بتاعتك. وانت كمان نفس الكلام، هي ما بتحبش مثلا او بتحب الخروج قوي وانت ما بتحبوش قوي، لا اخرج معاها اوقات واوقات اقعد في البيت، ولكن مارس معاها الامور الحياتيه اللي هي بتحبها، وانتي كمان مارسي معاه الامور الحياتيه اللي هو بيحبها لبعض الوقت. هتلاقي احد الاسباب المهمه جدا في القضاء على الملل والفتور في العلاقه الزوجيه، لان انا بقيت بعمل حاجات جديده ومختلفه طول الوقت، مش طول الوقت بعمل نفس الحياه الرتيبه اللي انا عشت فيها. ما هو ده اللي بيعمل ملل مع الوقت. ان احنا ليه بنقول في ملل في الحياه الزوجيه بعد فتره؟ لان عمالين اللي نقوم فيه نصبح فيه وبنعمل نفس الحاجات وما بنغيرهاش. لا، ده بيساعدنا على التغيير. وعلى فكره التغيير هو سمة الحياة، والتغيير هو سمة العصر اللي احنا فيه، فالتغيير ده مطلوب جدا. حتى في الخارج يقول just for change، يعني فقط من أجل التغيير، أنا بغير من أجل التغيير. أنا باخد يوم في الأسبوع أجازة مختلفة، بعمل حاجات مختلفة عن بقية الأسبوع، علشان دوت هيخليني بقية الأسبوع أنتج أفضل وأشتغل أفضل. فبالتالي حكاية إن أنا بغير الروتين الحياة الممل هو ده اللي بيدفعني إن أنا أكمل حياتي بأسلوب جميل بأسلوب سعيد، يدفعني إن أنا كمان أنتج في عملي وأبدع فيه. كمان الضغوط، بلاش نضغط على بعض في أشياء إحنا أصلا رفضناها. مثلا كلمي مثلا حد هو من عنده من أهله ضروري تكلمي، هي مش عايزة تتكلم دلوقتي، خليها. يعني بلاش نضغط على بعض في وقت كن فيكون. يعني احنا هنخليها ولكن مش هنلغيها. مش هنلغيها. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نقوله مع الازواج. يا جماعة احنا بنتجوز عشان نسعد بعض. حد سألني سؤال مهم جدا، قال لي انا ما لقيتش السعادة في الزواج. قلت له ده مهم جدا، انت ده سؤال جميل جدا. انت ما لقيتش السعادة في الزواج، الجواز في حد ذاته مش هيخليك سعيد. انت عملت ايه في الجواز يخليك سعيد؟ انا النهاردة هتجوز عادي، اشتغل ما مش هبقى سعيد. هعمل ايه في حياتي او في النقطة دي هي اللي تخليني ابقى سعيد؟ احنا النهاردة بنقول هعمل ايه ولا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ طيب يعني انا هعمل ايه كرجل وهي تعمل ايه كمرأة؟ هنعمل ايه مع بعض احنا الاثنين يخلينا احنا نبقى سعداء؟ دي المفاهيم اللي احنا عمالين نقولها، نقول لكم يا جماعة نعمل كذا وكذا وكذا، ده يخلينا نبقى سعداء مع بعض في الحياة. من ضمنها اللي احنا بنقوله دلوقتي ان احنا ما نضغطش على بعض، علشان ممكن نأجل الموضوع ولكن من الغضوب عشان اسعده، عشان هو يسعد، هو هيسعد بالحكايه دي. حتى لو انا من جوايا انا رافضه هذا الموضوع او مش متقبلاه قوي، زي زيارات الاهالي، واحنا طبعا مصريين كلنا عارفين يعني ان بعض الازواج ما بتحبش قوي تزور مثلا اهل الزوج او اهل الزوجه، يعني واحد من الاثنين نخليها يعني. نخليها فترات قليله ولما نروح ما نقعدش بس كتير. ما نمنعش يعني، ما نمنعش ما نروح ما نقعدش كتير، انما هي عايزه تقعد براحتها تقعد، بس انا ممكن مثلا اروح ساعه او ساعتين وهنزل. وتحديد اليوم كمان مهم جدا، ان احنا نتفق عليه احنا الاثنين، يكون مناسب لينا احنا الاثنين. او انت مثلا 3 4 مرات هتروحي لوحدك ومره انا هروح معاكي، والعكس صحيح. مثلا عندي طالما ان ده بيضايقك وده بيضايقك، او في حد هناك، ما احيانا الزوج اللي بيخليه ما بيروح هناك احيانا بيلاقي حاجات بعض الامور بتضايقه، او بعض الاشخاص الاخ او الاب او يمكن الكلام معاه بيضايقه شويه، والزوجه نفس الكلام بتروح بتلاقي مثلا السلايف الكلام معاه يمكن بيضايقها شويه. فنقول لها مش مجبره تروحي طول الوقت، ولكن هتروحي لبعض الوقت. وانا اللي مجبر ان انا اروح، ده اهلي، انا هروح لهم كتير ماشي، بس انت هتيجي معايا مرات قليله، مش لازم نتفق على ده بقى. فده كله في كل الحياه نعمل هذا الامر. عزيزتي المستمعة، هناك الكثير من السلبيات والأضرار في الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول. حول الاستخدام الأمثل لتجنب هذه الأضرار عبلة إبراهيم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يسعدني اليوم أن ألتقي مع الأستاذة الدكتورة عزة عبد الرؤوف، أستاذ الفيزياء الإشعاعية بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع بنات. أهلا بحضرتك ونورتينا في البرنامج. أهلا بسعادتك، أنا اللي تشرفت بيك وبالبرنامج. أهلا بيك ومستمع البرنامج. دكتورة عزة، بنتكلم في موضوع مهم جدا، التليفون المحمول، الموبايل. الموبايل طبعا ليه فوائد كثيرة جدا، لكن في نفس الوقت في هناك سلبيات. احنا هنتكلم على سلبيات الموبايل وازاي نستخدمه بالطريقة المثلى حتى لا نتعرض لأي أخطار. أنا بخاف من الموبايل ليه؟ لأن هو بيبعث موجات كهرومغناطيسية. طيب، مش كل الناس عارفة يعني ايه موجات كهرومغناطيسية. انت ليكي يا ربة البيت لما تحطي بتستخدمي الموبايل وفتح راديو أو فتح تلفزيون وجات لك مكالمة، بتلاقي إيه؟ تلاقي زبزبة كده حصلت في الراديو، حصلت في الراديو أو في الشاشة. أيوة. دي بتيجي منين؟ الموبايل ده ليه موجات، موجة يعني عاملة زي موجة البحر، بتعلى وتنزل. أيوة. ليها موجات كهرومغناطيسية. المخ برضو له كهرباء، الجهاز العصبي بتاعه له كهرباء، الكهرباء دي بتسري كأنها موجات كهرومغناطيسية. فلو حصل ان انا حط التليفون على ودني مدة طويلة، هو بيخرج الموجات دي، والموجات اصلا بتاعت مخي موجودة. لو موجة عالية جت على موجة الموبايل بتاعي، الموجة العالية بتقوي دي، بتأذي الجهاز العصبي. طيب بتعمل لي ايه؟ احيانا بتحدث لي مشاكل في الراس. اشوفها ازاي او المسها ازاي؟ الاقي دايما بشعر بصداع مستمر. طيب بتضر لي بالقلب، بصحه القلب والاوعيه الدمويه. ليه؟ لان الموجات دي لما بتقرب مني بتحصل ايه؟ ان كرات الدم الحمراء اللي بتحمل لي الهيموجلوبين بتتاثر بيها، وبالتالي بتزيد خطر الاصابه بامراض القلب. أيوه. طيب احيانا بتسبب لي حدوث اضطرابات في الجهاز العصبي. احيانا حاسه التذوق، مش انا لما باجي ادوق حاجه، لما استخدم الموبايل كتير الاقي حاسه التذوق بدات بتذهب مني، بتروح مني. سبحان الله. ما ادوقش الحاجه نفس اللي كنت بدوقه وانا مش دريانه ان سببه موجات او استعمال الموبايل كتير. أيوه. طيب بتغير لي في مستويات هرمونات الجسم، بتأثر لي على الست الحامل. الست الحامل تفضل طول النهار بتتسلى ليه؟ لأنها قاعدة في البيت ماسكة الموبايل. أيوة. بيأثر عليها وبيأثر على جنينها. أحيانا كمان بتسبب لنا حوادث كتير في الشارع طبعاً بسبب السواق ماسك الموبايل ملهي فيه. إلا أكتر وأكتر بقى بتسبب لي بتأذي الأذن. المفروض المكالمة الواحدة ما تتعداش 3 دقايق ونص، ودي عن طريق أبحاث. أيوة. يعني إحنا الموبايل ليه إيجابيات، مكالمة ألو بسرعة إلا حصل ونقفل، لكن مش ندردش بقى. لا، بتسبب لي بقى للناس الكبيرة كمان لما والناس اللي بتستخدمها بالساعات. أيوة. تقول لك أنا عندي دقايق فري، هي بتستخدمه بالساعات عايزة تاخد حقها. هي بتسبب أحيانا فقدان السمع لو أنا عندي عيوب، عندي عيوب في ودني من كثرة المدة المكالمة الواحدة. كل حاجة. طيب. ويمكن حاجات كتيرة بدأت تظهر وأمراض كتيرة إحنا مش عارفين سببها هو الاستخدام الخاطئ للموبايل. طيب ده كمان إيه؟ ده استخدام الخاطئ. ده أنا عايزة أقول حاجة كمان، ده إحنا أصبحنا بنحطه تحت المخدة. أيوة. وعمله منبه ليا علشان أصحبيه وأصحي ولادي بيه. كل طفل دلوقتي من بعد 6-7 سنين حطت موبايل تحت المخدة علشان يصحى بيه يروح المدرسة. ده من العادات الخاطئة. علشان كده التعرض المستمر ده فيه بقى نقطة كمان، هو بيأثر لي على إيه؟ على المخ وعلى المفاصل وعلى العين. إذن دكتورة عزة، لو أنا حتى مش بتكلم في الموبايل وفي غرفة النوم، الموبايل ده لازم يبقى بره غرفة النوم. ده أنا هقول لسعادتك حاجة كمان، مشحنوش كلنا. نفضل طول النهار نفضي الشحن، وأقول ما أنا هشحنه طول الليل عشان أستأنف بالنهار. وحطه في الشاحن ده. وعن تجربة شخصية، أنا موبايلي ولع وأنا وكان جديد لسه، وموبايلي ولع، غلطت مرة شحنته ورحت في النوم. ولع مني وسبتيه بيشحن ونمتي. ونمت رحت في النوم، انا على اساس انا طبعا فاهمه هشيله. رحت في النوم، فعلا حصل لي التجربه دي. تجربه شخصيه. والان مع من حقك تعرفي. صباح الخير. فقرة من حقك تعرفي النهاردة جالنا سؤال حوالين قائمة الزوجية أو قائمة المنقولات، ودي الحقيقة يمكن اللي بتقوم عليها مشاكل كتير في العلاقة الزوجية وفي حتى قبل أن تتم العلاقة الزواج. قائمة الزوجية هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن أمانة بموجب ورقة اللي هي بنسميها قائمة الزوجية، بتبقى موجودة في ذمة الزوج، بتطلبها من الزوجة وقتما تشاء. والحقيقة قائمة الزوجية في طبعا حسب العرف وحسب العادات والتقاليد هي بيكتب فيها كل ما له علاقة بمنزل الزوجية، بناس بتحط فيها الذهب، ناس بتحط فيها فقط المنقولات، ناس بتحط فيها الأجهزة، ناس بتحط فيها فلوس، ناس بتخليها فلوس، ناس بتخليها بتفنيدة الأدوات المنزلية أو قائمة المنقولات اللي موجودة حسب الظروف اللي بتكون فيها الأسرة دي. في أسر بتسيبها مجرد ان هي يبقى مبلغ مالي، وفي أسر بتحطها ان هي بيبقى فيها مجموعة الأدوات والأثاث اللي موجود في البيت، وزي ما بقول الذهب وكل الحاجات دي. قائمة الزوجية بيمضي عليها الزوج في يوم كتب الكتاب، وبيمضي عليها 2 شهود، لأنها هي بتكون بمثابة عقد هذا الزوج مع الزوجة ان هو بيحتفظ ليها بكل منقولات المنزل الزوجية عنده، بتقدر تاخدها وقت ما بتحب. قائمة الزوجية الحقيقة خطورتها دايما بيبقى تعمل مشاكل، لانها هي بتكون عبارة عن عقد امانة، دايما الزوج بيخشى ان هو يوقع عليها، لانه عارف ان هي دي عقد المفروض ان هو يكون جاهز بيه ان هو يسيبه للزوجة وقت ما تطلبه. وطبعا بتحصل الخلافات الكتيرة جدا جدا في تقييمها، في تمنها، في تسعيرتها اللي هي بنتكلم عليها دايما، التسعير بتاعها بيبقى ناس دايما بتبالغ في قائمة الزوجية، إلا إنها هي عقد ارتضى بمجرد توقيعه عليها إنه هو بيكون فعلا يعني بيمتثل وقت ما هي تطلبها. على فكرة قائمة الزوجية ممكن الزوجة تطلبها من الزوج وهي عايشة معاه في البيت، إن هي بتاخد منقولاتها وتقول إن هي هتسيب البيت وهتاخد منقولاتها، فهنا دي بيكون عشان كده الخطورة، لكنها هي حق من حقوقها لأن هي صاحبة هذا المنزل وهي اللي المفروض يعني بتتمتع بكل ما فيه. قائمة الزوجية على الزوج إنه هو بيكون بيحتفظ بيها بحالتها، لما الزوجة بتطلبها بيقدمها لها، لو ما قدمهاش ده بيعتبر اسمها تبديد لمنقولات الزوجية. تبديد يعني هو أهدر هذا الحق للزوجة اللي في ذمته اللي هو منقولاتها، وهنا بتصل إلى السجن، لأنها هي دي زي ما قلنا هي عبارة عن عقد أمانة. فمن حق الزوجة إن هي تاخد قائمة المنقولات بتاعتها في أي وقت بتروس فيه، وبالسعر اللي هي أو بالتمن اللي هو بيتحدد في قعدة الزواج. علشان كده في القعدة الأولى الناس بتتفق على قائمة الزوجية والرقم اللي هتكتب بيه، وإزاي إن هي بتاخدها مع كتابة القائمة دي، بيبقى حق خلاص بمجرد ما مضى عليها من حقها إن هي بتطلبها منه في أي وقت. كانت معكم هالة عبد القادر، محامية ومديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. والآن أعزائي المستمع، هالة سالم في زيارة إلى إحدى العيادات الطبية. الأستاذ الدكتور أسامة عزمي، أستاذ الصحة الإنجابية بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. صباح النور على كل السادة المستمعين معنا. دكتور أسامة، يعني المرأة التي أخذت قرار تنظيم أسرتها، كيف تختار الوسيلة المناسبة لها؟ في عندنا 3 وسائل كبار جدا لتنظيم الأسرة. أول طريقة بنسميها الطريقة الطبيعية. الطريقة الطبيعية دي اللي هي ما باخدش أي حاجة لنا ولا زوجي، ودي نسبة الفشل فيها عالية شوية، فلازم نقول برضو الكلام ده هوت عشان كل مرأة تبقى ما بتقولك إيه، لا أصلا أنا هستخدم الحاجات الطبيعية، لا أو برد على نظيف، لأن كل الكلام ده هوت نسبة الفشل فيه قد تصل إلى حوالي 10%. يعني ودي نسبة عالية قوي لأي زوجين مواخدين قرار لا أنا مش عايز أخلف دلوقتي، أنا هستنى مثلا كمان سنة ولا كمان سنتين. نيجي للموضوع التاني، وهو ان الزوج ممكن يستخدم حاجة زي ما قلنا العزل الطبي، وهو وسيلة سهلة وبسيطة. نيجي بقى للمرأة. المرأة عندنا نوعين كبار من الحاجات، يا اما انا بستخدم حاجة موضعية زي الحبوب الموضعية اللي بتعمل ما بتخليش الحيوانات المنوية تقدر توصل للبويضة، او بستخدم الشريط اللي هو اللولب اللي بركبه داخل الرحم. في نوع تاني اللي هو بستخدم هرمونات، يا اما هرمونات على شكل خاص بالبق، يا اما عن طريق حقن، يا اما عن طريق لازقة كده بتعمل على الجسم، يا إما كبسولات بتركب تحت، يعني أنواعها مختلفة. مين بقى اللي يناسب كل واحدة؟ ده بيعتمد على السن، وأنا عايز أجل الحملة قد إيه، وأنا نسبة الفشل اللي ممكن أوافق عليها. يعني مثلا السيدة اللي هي عندها 42 سنة ولا حاجة زي كده هون، ونسبة الخصوبة عندها أساسا قليلة شوية في هذه المرحلة، مش إنها ما تحملش، إنما نسبة في الحالات دي ممكن نقول طب ما العزل الطبي يبقى مناسب ليها. ما إنما واحدة تانية لسه زوجين متجوزين جداد صغيرين في السن، يبقى العزل الطبي قد لا يكون مناسب ليهم، لأن استخدام أو عملية الفترات العلاقة الزوجية فترات ممكن ما يستخدمهاش قوي، لو عايزين حاجة تكون أكثر دقة. زائد زي ما قلنا وزنها، هل بتعاني من أي أمراض ولا لا، نسبة الدورة عندها قد إيه، يخلينا في الآخر ناخد القرار المناسب. لأن يعني ما فيش وسيلة، مش عايز أقول أمينة، فيش وسيلة نسبة نجاحها 100%، وإلا كان كل الوسائل التانية بطلنا. دكتور، ولكن الطبيب الذي يعني بينصح بالوسيلة المناسبة للمرأة، يعني المفروض بيقول لها يعني إيه الاحتياطات، وأيضا كيف تتجنب حدوث حمل أثناء تركيب الوسيلة. طبعا خلينا أقول برضو على حاجة دي بقى، أنا مش عايز أقول أتهم الأطباء، ولكن يمكن نتيجة بالذات في المراكز الصحية العدد الكبير من الأسر أو الفتيات أو السيدات اللي بيروحوا يستخدموا وسائل، ما بيجدوش الوقت الكافي للطبيب ان هو يقعد يشرح لهم المفروض ازاي تعمل ايه، ولو حصل ايه اعمل ايه. وبامانه ده لازم يكون دور الممرضه اللي بتشتغل في مركز تنظيم الاسره، ان هي من اكثر قدره عندها على وقت اطول ان انا اشرح، او الرائدات الريفيه تثقيف المراه ان خلي بالك انك لما نركب الشريط مثلا بيبقى فيه فتل، المفروض السيده تقدر تحسهم، تتاكد ان هو موجود في مكانه سليم. لازم يكون هناك وسيله تواصل مع المراه اللي بتستخدم وسيله، ان لو حصل حاجه اتصلي بالنمره دي هيرد عليك يقول لك تعملي ايه، او لا تعالي والرائده الريفيه او الممرضه هتكلمك وتقول لك. ده يجب ان يكون، ويمكن اقولها على حاجه بالرغم ان هم ما عندهمش هذه المشكله بره في الدول الغربيه، ما عندهمش مشكله تنظيم اسره خلاص، عندهم مشاكل ثانيه كتير بس مش من ضمنها تنظيم الاسره، ولكن في المراكز بتاعه تنظيم الاسره اللي بتركبوا فيها المراه بتجد هذه الخدمه موجوده هناك. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. لكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.